ليه يا قلبي يا ما أقولك الحب ده ما تكملوش ليه يا قلبي يا ما أقولك الحب ده ما تعيشوش كل مرة تغلط الغلطة هي هي ليه يا قلبي يا ما أقولك الحب ده ما تكملوش ليه يا قلبي يا ما أقولك الحب ده ما تعيشوش كل مرة تغلط الغلطة هي هي